فضلا عجيبا، فضلا عن غرائب، فضلا عن شعوب. إن آمنوا بمثل ما آمنتم به بالضبط كما سار أولئك إبراهيم الأول على الطريق كثير، وبقدر الخلل في سيرك واقتفاء أثرهم من لدنك بقدر ما يقول العظم والسقوط في بنيات الطريق فتمتد عنق عزيزا. نسأل الله عز وجل أن يأسق بنا فتن متناقضة. أيها الإخوة، تحتاج إلى أن تؤكد على مثل هذا المعنى. كان الصحابة يخافون وأسقط ما نحن فيه، كانوا يخشون غزو المشركين من الداخل ونحن الآن في كل وجه. إذا وجد العلماء دخل عليهم بلباس أهل العلم، نحن في يدك سلاح وليس ثمة شيء في يدك. وأعداؤه يهولون له الأمر ويدفعونه ويودونه ويعزمونه أنك تحمل سلاحا ماضيا فاقبض عليه بيمينك وإياك أن تتركه. ويعلم الرجل بعد ذلك أنه لا يحمل شيئا سلاحا متوفرا. فهلم أيها الإخوة لنأوي السلاح كيف قال الله عز وجل في نعمة رسول الله وأصحابه يخافون من الله والخالد ثملة وقصيدا وقد دق الخوف في قلوبهم حتى يمشي السلاح. فقال الله عز وجل وعد الله الذي لا يخلف وعده وإنما بقربه ربما أخلف في عهده. فلو أن الله عز وجل أمر أن يعذبك ربما صفح عنك لكن لو أمر لك بالجنة فإنه لا يخلف وعده سبحانه وتعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم تصور والمسلمون يخافون من الغزو بالسلاح ما هو الإعداد الحقيقي وأنا لا أؤمن السلاح وتعمل جيدا لكن أنا أريد قلبا يحمل السلاح. لازلت ألف مبارك الإسلام في زمنه عمرو بن معقيل الثالث رضي الله عنه حينما يرسل إلي عمر وقد طار سيد عمرو بن عبيد الفارس فأنزل عمر حينما دوى زره بسيفه بالآخر فكتب إليه أن يا عمرو إني قد سمعت كثيرا عن سيف قتل الظالم فأرسل إلي بسر أو بور. كيف صنع هذا السيف؟ وكان رضي الله عنه يهتم بسلاحه. فأنزل إليه عمرو بن عبيد السيف والسلطان وفض خاتمه ونزعه من جلده وجده كفيه من الاكتشاف بل ربما كان متجنيا عما يرى من الاكتشاف. فارسله اليه ثم ارسل معه كتابا يقول يا عم اني قد نظرت الى الصنزار الذي طبق ذكره الافات فلم اجده على ما يوحى فمجد ان في شيء زائد عن بقيه السيوف فاسمع. فقال له عمرو هؤلاء الذين علمهم رسول الله فسبقوا كبد وسقوا قال انظر هذا يا مصطفى كما راوا يصلون ويخشعون ويرفعون ويسجدون وبالدموع على القلوب يؤمنون. فنظر اليهم وسقوا وقال لقد علم عمر هؤلاء حتى فقهوا فهمها وسقوا عابد النار وبعض المسلمين لا يحل تلك المعلمه. لقد علم عمر هؤلاء أين هؤلاء؟ ثم قال أحرق الله كبد عمر ونحن نقول ألا فأحرق الله كبد وقد فعل أحرامه بحمده وسلوا صدق الصدق. فأرسل إلي عمرو بن عدي كلمة يقول له جملة حكيمة عجيبة يقول يا أمير المؤمنين إنك قد سألتني إرسال السيف ولم تسألني أن أرسل لك الساعد الذي يظهر بهذا السيف. إنما نريد قلوبا أيها الإخوة قلوب تفتح بها الآفاق تفتح بها الآفاق فقط لرؤية جحنمك إذا ما رأك عدو أن تضطرب لكن أن تكون تابعا لو أنك امتلكت الوصية النبوية في العالم فلن ينصرك الله عز وجل. تلك أمة قد خلت على العمر في الدنيا في جبال يركبون أعلى الدبابة في العالم ومع ذلك خوفه من بأس ومعه معه السلاح وبيده المناجير وبيده المستوار وبيده المستنبيل لكنهم لما تلاعبوا بها ضعف قلوبهم ورجعت الاخطار. الا لا يمكن اسواس الا لا يمكن اسواس وانت في قد الصلاه تقول غير مغضوب عليهم وانت عظيم اين تحرموها ايها الاخوه. وعلى الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخدم فتناهم في الأرض. وعلماء الآلاف يقولون إن نون التوكيد إن جاءت مشددة فإنما تدل على إيقاع الأمر وعلى شدته وعلى القمان سيحدث سيحدث لم تخلفنهم في الأرض ولم يقل في سطح من الأصقاع. يقول بعض أهل التفسير فإن ذلك طلب الله مثالا بعده فقال كما استخلف الذين من قبلهم لأنه سيمكن المسلمين المؤمنين الذين يعملون الصالحات سيمكنهم من الأرض بأمته. لذا قال الله رحمه الله في أجمل وذلك وقد ضرب الله مثالا ممن منحه الله أكثر أرضا كسليمان بن داوود وعلوم شوال وذو القرنين المقتول وجماعة من هؤلاء الذين منحهم الله أكثر الأرض ومنح الله كل الأرض تحت منها أي شيء غير الله آمنوا وعملوا الصالحات وهنا ترابط. يقول الطاهر رحمه الله والتعريف بكلمة الصالحات أي ألف ولام التي بكلمة الصالحات تفيد الاستقرار. وما معنى الاستقرار؟ يقول أي أنهم عملوا كل الصالحات. تريد أن يرفع الله مؤلف الكلمة؟ تريد أن يحكم الله هذا ولد تلك الشريعة من أي لدن؟ فآمن واعمل الصالحات واستغلق في عمل الصالحات. استغلق ألف ولام لا استقرار في عمل الصالحات. إنما هو يحكم رضي الله عنه عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نكتشف التفسير من سيره. أتى يوما إلى بيته وكان تقارب زمن على القدر فلما أتى بدا بالمسجد وتلك السنة للمسجد. فلما دخل إلى المسجد صلي في المسجد ركيعات يقطع بها النهار كله ما انهار الله اكبر حتى هان عقله وطنه. هذه ركيعات فتح ركيعات فتح يقطع الله عز وجل بها مؤمن كمثل هذا لا يؤمن ولا له سلاح. رجل قلبه في الجنه وهو يدخل الى الناس في الارض فيهزم أي توقان هو؟ أي توقان وشوق هو؟ لا يحمله على القتال. إنه قتال بعد قادة الروس في هذه الأشهر الملائكة القريبة. وقيل له كيف تخلصكم في كل قطع جلة من الشباب الناهم اليسير في الشجر؟ قد فضحوكم أمام العالم. وأنتم تقولوا صلى الله عليه وسلم فقال الرجل منتهى الصراحة وتأمل فإن الحكمة ضالة النور. قال الرجل وكيف لي أن أقاوم قوما يرى أحدهم أنه واحد المدفع فيقول الجو يدخل على المدفع هذا ما نريد أن يقول أن يكون السلاح وضع حالا إنه لما دخل المدفع والشعب على وسطهم ونظر الفرس إلى حضرته قطعة من العصا يقرا اولها. اما هؤلاء عندهم الثلج وعندهم المصارم وعندهم الحديد ابدا فنظر المبتسمين ونظر بعضهم الى بعض قائلا دك دك كما نقول ابر ابر ابر ابر وليس معه حرب يقاتل بها. فنظر اليه المغيره رضي الله عنه وقال لهم ان الجمره لا يضربها ان كان قصيرا يعني زحل. فلما ارادوا ان يجربوه بالرمي ازهلوا. لا نقول ان هذا مزح لكن نريد قلبا يحمل هذا نريد ساعدا ينطلق من قلب يحمل هذا السلاح فيفتح الله عز وجل به طريقا. تامل شديدا ولا يعمل المرء الصالحات هذا من اجمع ما قاله الطاهر بن عاشور رحمه الله من اجمع ما قاله. قال وربط هذه الآية التي قبلها لخاتمة الآية قبلها وإن تطيعوه قال وإن تطيعوه تهتدوا أي أن المرء إن أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي قلبه فإذا هدي قلبه عمل الصالحات آمن وعمل الصالحات. أنا أريد أن أعلق فإن التعليق مرض، لكن هل هؤلاء الذين ينقذون اليوم ينشدون قواعد غيرهم ويجالسونهم ويبادرونهم يتبعون رسول الله؟ هل هؤلاء الذين خرجوا اليوم يقولون لا فرق بين مبادئ الشريعة وبين أحكام الشريعة وبين كلمة الشريعة بذاتها؟ لا بأس بين هؤلاء وأولئك، ولما تعقل دليل إن هذه المادة اللي كما ترى دليل أيها الإخوة توضع كيف وتحت أي أمر يريد وبأي لفظ تفعله، ومن أبى ذلك كان مرتدا. لا يريد شريعة الله عز وجل، هذا حكم الله لا ينبغي لنا أن نوالي فيه، لا ينبغي لنا أن نوالي فيه ولا أن نحسن صلى أيضا، فإن القول بنا تلعبون. وقد الله الذين أعملوا منكم وعملوا الصالحات، كأني أرى أن من أعقبنا اليوم من يحسن ينظر إلى فقه الصلاة، من أعقبنا اليوم من يحسن يركع في جوف الليل ركعات، من أعقبنا اليوم من يحسن فيبادر حتى بيت الله فإن بيت الله يلقطه، من يدرك ذلك فيبادر فيؤم بيت الله عز وجل حالته ومعتبره. أحسب أنه من أجكاد ومن أفضل، وأحسب أن من أمر الأمة بالليل كاليوم فإنه أيضا ممن يأمر بأمر الله عز وجل. وعطى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. فنزيد على هذه المقدمة التي ضمت، لكننا نحتاجها لمن يستشعر الكذب ويستشعر معنى الهبوط والنزول، فإن النزول لا يوارث معه لكن معه شعور، فيشعر الناس بأنه ينزل مع أنه مع ذلك لا يملك أن يتوقف، فبدروا قبل هذا الهبوط الذي لا يملك الله فيه التوقف. تأمل في كتاب الله، أردت أن أتحدث في تكرار استطاعة من الطاعات. من الله عز وجل بجوده وكرمه على عبده العاصي الخالق الذي لا يدوم، فحمله بكرمه وجوده قبل أن يأتيه فيعذبه، فكان من جملة كرمه وفضله أن حمل إلى بيت البعث مع الخلق. فرأيت فيه ما أريد أن أنقله إليكم من تلك المشاعر، مشاعر فيها شيء من الجنود، لكنني أدير في مجلس الإسلام إن شاء الله عز وجل على تلك المشاعر الفائقة، وفي تلك الحجاجات أيها الإخوة لأدرك ما بقي له من الوقت. أما سيدنا نتحدث عن الإخلاص في العبادة، وهذه العبودية يخشى عليها. هل تقول أيها الإخوة أن من أمارات الساعة أن لا يحج البيت؟ هل تدون أن من أمارات الساعة أن يدخل المرء فلا يرى في بهو المسجد الحرام الكعبة أصلا؟ هل تدون أن الكعبة سترفع؟ تأذن الكعبة واحتسبوا بشريعتكم. لذا أنتقل إلى هذا الموضوع في تلك الحجارة أيها الإخوة، على ثلاث مراتب أرجو أن أصل إلى شيء من المراد، وعلى الله عز وجل أن يتحب هذه النقاط الأولى الأساس في البيت، الثانية قبل أن تهدم الكعبة، النقاط الثالثة والأخيرة شريعتنا محدودة مبسوطة، وأسأل الله أن يحافظ على فرضها أن يخرج البيضاء مخلصة مقيمة ويجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، ويجعلنا من أذهب وأطيب وأصاب من غير إبلال، وأن يجعلها بحق القنعة والقبض لمن حب، إنه القادر على الجهد والجهد. واختصار إن الله عز وجل احتفل بالحج وتكرر في غير موضع أن الله يقيم فيه أمنك وقوتك في المدينة وتحافظ على نفسك فيه من الفتن. فقال الله عز وجل جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما للناس. يقول أهل التفسير فإن الكعبة مبنية كانت سببا لحفظ التوحيد في قلوب العرب، فلما دخل العرب إلى الجاهلية من حج فليرفث وأن يغسل قال عن حجه كيوم ولدته ماذا من ذلك؟ وإن كنت لا أدري أصار الإسلام في قلوبنا عظيما أم كثر أشباهنا بشبه المنافقين والعلمانيين والليبراليين صار الإسلام عندنا محل نقاش. اللهم ارزقنا خير فينا وأنت أحسن الراحمين. الإسلام العظيم جدا في قلوب من يعرفه بني على خلقك تعبده. يقوم الإسلام علينا أشهد الحج نفسه فما بالك مبدا من مبادئ الاسلام. الحج تضره نزعك الى شعر يضره ان تجعل تؤديه على بدنك قط. الحج يضره الا تبيت في ذكر مستتبه او منك نومه. تضر الحج شفاف يحتاج الى تاكيد وتاهل ايها الاخوه. وهو يعلمنا ان نتاهل بكل الطعام. حلت قبل ان تحلت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم ياكل ولم يفطر رجع من حجه فلو يردت امه والحديث متفق عليه. بل في مسند الامام احمد في بعض حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم وليس من عمل افضل من حجه مبروره وعمره مبروره وهو من المبشرات من فات او حج ولو. اللهم تابع لنا بين الحج والعمره. تعمل ان افضل الاعمال لا يبلغ عمل شهوه الا بمن جاء بمثلها حجه مبروره وعمره مبروره. فقال صلى الله عليه وسلم توضا ثم اتى يقوم الركن يعني يريد الحجر خاض رحمه الله عز وجل. وهو يمشي هكذا يمشي في الرحلات افيبقى على نفسه بالدرج يمشي يمشي في الرحلات. وقال المطاف من بيت اسبوعا كان كعتق رقبته من ولد وجمعه. وقال المطاف من بيت اسبوعا فالطاف من بيت اسبوعا حفظ خطا من ذنبه ومن مسح الركن حفظ خطاياه. قيل لابن عمر مالك تمسح ركبتي من دون اركان الكعبه؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مسح الركن حفظ خطاياه. فهذا حصل اسوأ الذي تراه حالك من ذنوبنا ومما مسأه من الجاهلية. الحجر هذا أيها الإخوة قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الحجر اللؤلؤ بيضاء من الجنة نزل بها جبريل وفي بعض الروايات وضع على جبل أبي قبيس حتى نزل به جبريل لإبراهيم فوضعه كقائد من قوائم بيت. ولولا ما مسه من أدران الجاهلية ما مسه رعاة إلا بارك إلا بارك. لذا ترى في فترة الناس يتصارعون عليه شيء من الجنة شيء من ليس على وجه الأرض شيء من الجنة إلا حمد. فتأمل سيدنا البيت كله منافع حتى إماطة شعرك جميلا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه المغفره والتوبه ورفعه الدرجه حتى حلق شعر الراس عباده تحتمس الى عمق الوجه. وانا مع ذلك قد جهزت احاديث الكثر وايات الكثر الا ان الرحله تقاتل فولد عنه اهل الامر لاسف الى الملقاه الثانيه ايها الاخوه قبل ان تهدم الكعبه. وهذا ما اريد ان ابثكم اياه هي نجوى في قلبي يريد ان ابثها ايها الاخوه. ان من علامات وما بين يدي الساعه ان تضطرب الشعر وتحدث فيها افاعيل حتى تختم الافاعيل برفعها من على وجه الارض كما يقول اللهم اصلح بنا الفتن الله منها وما ظهر. فإن الكعبة ترفع من صدور الناس أولا. وتبرز معي سعاد الأرواح ترفع من صدور الناس أولا. لأنني أريد أن أقول لك في نهاية الخطبة أريد أن تنظر سريعا أو لا هل تشتاق إلى نصرة الشريعة وكان هذا أعلان خطبة عندكم على هذه الأعوان. تأمل جيدا فإنه من نهاية الأرواح ترفع الكعبة من الصدور. فما كان الله يعذبك بأن يرفع الكعبة العينية هذه الأحجار التي نراها هكذا ابتداء ونحن على حالة الإيمانية والتوكل. إنما يرفعها الله عندك حينما ترفع من القلوب أولا، حينما يعظم القلوب، حينما يعظم القلوب البيت. وهذا موضع نجوى أريد أن أرسله إليه. أخرج الدقي رحمه الله بسند سكت عليه الدوجري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تذهب عظمة البيت من قلوب الناس، تذهب عظمة البيت من قلوب الناس، ولا تزال الأرض بخير ما عظمت هذا البيت حق تعظيم شخص. مش عظمه فقط إن أرجع ريحتي أو أنني أبني له بيت، لا، ومن يولد فيه من حاسم ما من شيء يؤخذ الله فيه من يده فقطون عمل إلا حرم حق تعظيم. وما زالت ولا تزال العرب بخير مع عظمة البيت حق تعظيم. فإذا استباحوا هلكا، وقال فلا تسأل عن هلكة العرب، ستكون هلكة عظيمة جدا. تكون هذه الهلكة في دخول أصابع حبشة اليمن كما سأبين لك. فإذا استخف الناس من البيت وخف البيت مثل أمره، وإن كان البيت محشودا لك رأيت مثل هذا، لو أنك رأيت شبابا يطوفون بالمنطال الخفيف والكعبة حول الكعبة ويقطع بعضهم بعضا ويرفعون الناس وهم يضحكون، علمت أنهم يهددون. أي أنت المشاهدين لما رأت البيت ضربت فيه وتعلقت بأسفاره ونادت بيت ربي بيت ربي، لم تكن لها اشتهت الكلمة حتى حملت صوتها فقلبوها فرجوها خطوها. تعظيم البيت يقول رأي التاريخ: كان الناس إذا وصلوا إلى ساحل جدة قديما يخرج الناس وربما أنشدوا لنا فجاءوا البيت بعد حتى تعظيم توريت النسوة عند حضر والمرأة تبزر وتنزع بعض ملابسها حتى ربما تصب نحرها وشعرها ووجهها وتنزع الناس التي تقدمها بين الناس تنكس على هيئة الراجعة لتقبل الحجر ورجال خلفها قد ركبوها، مع ذلك أنا وأنت محمد بن عبد الوهاب كأنني رأيت صورته نحو حينما رأيت الناس أيها الإخوة، حينما رأيتهم وليس الدور بمجمل للنسور، أنا جئت اليوم لأخوفك فأبدأهم على الدهر والدماء على الدماء واسلك كل سبيلي حتى تبلغ البيت، فإن تلك الأفعال تنذر بأن البيت مرفوع. وقد اختار ذلك: اللهم اصرف من الفتن وانت ارحم الراحمين. اذا رايت الخطر علي لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. الشيعه الخطر حينما قال حق ما لم اره بسبب من سبيل القلب بمثل هذا، يقوم الرجل ويناجي وان اسمع حتى اثقل القلوب ونحن البيت هو ينادي فيقول: يا ايها الناس ان فاطمه بنت ادم فضعت الإمام علي داخل هذا البيت، ثم يكبرون يمحقون ويرعون العراقيل في سنة كورونا في كل موضع، ومع أكثر الناس في البيت وعقيدتهم هب البيت، وأن كربلاء هي وجهة الحدث، ومع ذلك يقول هذا بارتفاع القول الناس حوله يسكتون. لو رأيتم الناس عندما قاموا يتوترون وهم يتوترون ولا تمسحون، رأيت شيئا عجابا وعلمتم ان دعوه ابن عبد الوهاب رحمه الله ربما قد تناقضت. تناقض في هذا الناس أيها الأخوة. الذي يشعر وإن كنت أقول لم يزل البيت كظيما للتقوى، لكن هذه ملامح ملامح خفيفة ينبغي أن تدرك. أريد أن أحطمك بها، أن تدرك الحج كما قلت تجعل الزرخ مع الزرخ. إذا استخف الناس من أين فإنه يخف منك قلوبهم يوشك أن يرفع، فكيف يرفع؟ انظر إلى رحمة ربك وخف. قال صلى الله عليه وسلم كان في سيف مكة يطوف الناس بالبيت في الليل، فبينما هم يطوفون إذ أصبحوا وقد رفع الحجر الأسود. قال ابن عمر وابن عباس وجماعة الحجر الأسود من الجنة نزل به جبريل فجعله عند الكعبة، أو جعله عند إبراهيم فجعله من وجهه الكعبة. وما من شيء من الجنة يتركه الله على وجه الأرض قط، فإنه ينزل جبريل في آخر الزمان فيرفع الحجر. فتعلم جيدا، وأنا أريدك أن تستشعر هذا، أسرده لك فردا ثم أصوره لك. يرفع الحجر ثم لم يجزم الناس فيرون مع ذلك أن الكعبة تهدم. حين استخف الناس بها تهدم الكعبة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هدم تهدم الكعبة مرتين، يهدم البيت مرتين ثم يرفع في ذلك. قال أهل العلم: يعني المهدم الثالثة ثم يرفع بعدها. وقال صلى الله عليه وسلم: كأني لبست ويقتين، يعني صاحب القلم الصحيح النحيل الموجه الحجر، كأني لبست ويقتين من الحبشة يقلع الكعبة حجر حجر. وفي رواية أراه جالسا كأني جالسا كما قال عمر بن العاص رضي الله عنه: كأني به جالسا على رأس الكعبة وهي تهتم أصيّع أفز أحمس أفز حليب. وفي رواية يخرج الأحباش كأنهم من جهة النحر ويقلعون البيت حجر حجر. ثم لا تقوم له بعد ذلك صحيحا. وأنا أريدك أن تتصور هذا الحاج الذي أسأل الله ألا يدركه ولا يقوم إلا به. تعمل هذا الرجل الحاج أنا أعيش مشاعره. دخل الحاج من البيت وطاف البيت، فلما كان يطوف في الليل فوجئ حين نظر إلى الحجر والحجر قدس لا يهلك. حينما يطوف المرء ويقطع شوطا يأتي عند الركن وترى الحاج والمعتمر والطائف متركما. اللهم ارزقنا الحج والعمرة وتابع لنا بين الحج والعمرة. يسير مترنما كأنما يقضي الوقت لاهتزاز قلبه بمقطعه تنفلع بين الحجر حسنة وفي الآخرة حسنة وقيل عذاب النار. الدعاء المعصوم بين الركنين ثم يقع بصره على الركن اليمني فيرى الأيادي المتوطئة البيضاء وهي تمسح البيت ويأمل كل ماسح أن تحط عنده خطاياه. منظر في يوم كما تبين إن شاء الله في مجلس الاثنين كيف يأتي قلت من أنداس الحرة نفس الحياة. ثم يمشي الحاج والمعتمر والطائف حتى أمر بين الحجر فأنظر إليه فيجد الناس يحسن بعضهم بعضا ينكت بعضهم بعضا يدفع بعضهم بعضا وينظر أحدهم إلى الآخر مبتسما ولا كأنه يضربه أو يدفعه. لو الحجر وعنده الأنس انظر لحظة فكأن يألف به ليلا وهو يطوف يمر إلى الحاج فيقف عنده إلى هذا المنظر نوراني عظيم فيمد يده لعل الحجر يحفظ تلك البصمة. فإنه يوعظ يوم القيامة فإنه يؤتى به يوم القيامة له عينان ولسان يشهد على كل منا. وقال أهل العلوم الحديثة: الحجر نوعه يحفظ بصمة اليد. فلما يرفع الرب يده يرفع يده ويقوم على أطراف أصابعه لعل الحجر أن يراني. الله أكبر، بسم الله والله أكبر. انظر أيها الإخوة وهو يقوم تهني هذا الحج يطوف. فانطلق معروف من الفجر صادقا، ف فأنزل الوالد والفجر عيش معي فلما أنزل الفجر وقيم الصلاة صلى الفجر وجلس يسبح ثم قام شوقا إلى البيت يدور فلما حاز الحجر بحث عن الأنس فوجد الناس قد استحضروا أين حفظة الناس عند الحجر أين زحمة الناس عند الحجر أين نظرة الناس عند الحجر أين صراخ الناس عند الحجر الأخوة وعليها صراحة إن شاء الله عز وجل فوق الكفرية أسأل الله أن يغفر لنا ويغفر لجميع يسأل عياله فإذا به انتهى وعقل مسواه بهذا بنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة اعذروني عن موضوع كان ذا شذوذ، لذا لم أشعر بهذا الوقت وما أقصدته لكن وصار شريعة محفوظة محسودة مقبولة. أريد أن أعلم الواقع يا أيها الأخوة إن هذه الشريعة محسودة، ومعنى محسودة أي محسود عندها الشريعة تطير لها قلوب المؤمنين يتمدح لها ويتمثلون بها ويريد لها. وأريد أن أنبه أنني لا أقول في تحاجي عن الشريعة، لا أقول إلا إن ترون الشعب كله من أولاده. أما أيها المبارك، وإذا ما قرأت في الغزو الفكري علمت لماذا أتشنج على هذه العبارة. فسألني أن يرضي عمر لماذا كم أنفق من الأموال ليستبدل كلمة الشعر في الحين بدلا من كلمة الوعيد. تعملوا زي كده ليمحوا كلمة الوعيد، لأن هذا لا يدلك على أساس وعلى شريعة أراد أن يقوم يوم الشعر. والشعب الآن في اصطلاح نحتوي أصل الديمقراطية اللي هو حكم الشعب للشعب، فأراد أن تكون كلمة بدلا سليمة، ولذلك قد بنينا نحن عليها كلمة. بل يكون هذا ضمن ضمنية، بل أقول لك يجب على المسلم أن يرضى بحكم الله، وإن لم يرضى بل لم يرضى بحكم الله فأنا أريد أن يحل حكما يرضاه عز وجل لكلمة واحدة. فأنا نقول الشعب يريد وأنتم ترون فكيف لم نرى، يعني أنت أخرجت له مليون إنسان يقول نريد الشريعة، هو يريد الشريعة مليون آخر يقول له نريد. إننا نقول لو أن الأمة المصرية لم تمد بأمتها إلا فئة من الصوف، ذلك ليس منه شيء. لو أن لا قدر الله أمة الأمة المصرية بأمتها تحكيم شرع الله عز وجل لقلنا كفر شعب مصر ارتد بأمتها عن الإسلام إن أباه رأسا. ثم مع ذلك إن كانت للقوم طاقة وإلا ينزوي البطل ويخرج خارج هذه البلد فتكون نجوى واجبة. هذا حكم شرعي تنوي أن نقول كلام طبل مزيد نرجع إلى الشريعة يا إخوة. هذا حكم شرعي من أباه عليه من الله عز وجل حكم. ثم نقول الشريعة الله لها يحبنا ويتمدحنا ويريد لها. ينظرون إلى الشريعة التي يمدحونها وقد ألفوا كتبا أيها الإخوة في سيوف المسلمين، وقالوا إن سيوف المسلمين مؤدبة وما نرى سطحه في الدنيا كان أفضل من فتح المسلمين. هذه معلومة، الشريعة محفوظة ثم الشريعة محسودة. أهل الأمانة يحسدونكم على الشريعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو ما لم ينزل الله به عليه من القران بعدما حرمه الله فيحسدك. تعملوا ايها الاخوه وافضل طريقه من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد شريكم كفارا ليه عذابا من عند الكتب فالشريعه محصوره وهناك اجيال لهؤلاء يقتلون بكلامهم. يقول لك نزلت الشريعه يا سيدي ما امن ان يقتلهم بتلك الفضائل. أي مذهب من هذه المذاهب كما يحبونها وأنهم من المسلمين. وهذا أمر ينبغي أن يكون واضحا حتى الشيطان يخونه. الذي لم يأخذ بنسبته إلا أن تطلع أهله منه، تطلع أهله سوى منه، ومع ذلك لم يأخذ بالاسم الأول أي قدير، أليس فيه أي علوم ولا على. يقول الرجل بالكذب يا أهل العلم لست على المتاجر، ويقول إنه بالكذب يا أهل العلم يقول لا يقدر المسلم بكافر، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول مثلا على هذا من أحكام المجاهد لكنه يطنطر بكلام أحكام. يقول فلو أن رجل آخر زمان مسدسا وقام إلى ثلاثة هو لنفس نص والحمد لله للمسلمين. لا يبيع حاضر لبيت صحيح. قيل ابن عباس لا حاضر لبيت قال اي لا يكون له سلطان. رجل يخرج من ليبيا مثلا مع طعام اي ذنب من الزنا يدخل الى حدود فنهى رسول الله ان يلقاه السلطان على الحدود. لا لكن يدخل بالبضاعه رسول الله يحافظ على جنيه. أنا وجدت ذلك في الشريعة جعل الرافضة على العلماء في الدنيا تأخذ الخمس ويقول لك لو معك أموال الحج وأردت منك الخمس فأعطيه الخمس واترك أموال الحج عشان تقضي العلم. الشريعة تتعرض على أريد هكذا أن تنظر إلى أن تبين الشريعة للناس. نريد أن نمدح شيئا صريحا للتنظيم يمتح مشاريخنا ويجعلنا يعلم عن حياة الشريعة أيها الأخوة. نريد حبا مشكوبا في قلبك وولاء لهذه الشريعة وبراءة لكل ما تريد براءة براءة وولاء لهذه الشريعة ولاء الآن يفعل فيه قلبك بمحبة الله عز وجل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولا كان ما معهم وكما أقرب قريب إليه تفعيل عقيدة الولاء والبراء ولاء لمن وحب لمن ومع ذلك مخ لمن لا يهلك وروحه. وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك فلو أني قطعت غضبت نظرا غضبت نظرا عن الأشخاص حتى لا يراك. وبعض الناس مخصوص بوجه وفي الأحباب مخصوص بوجه وآخر يدعي مع الاشتراك وحبك لا ببعض بل بكل ولم يبقى حبك لي حراكة إذا نشأ سموعي في خدودي سيحلب ربك ممن تباك. فأما من بكى فيذوب والسميع وينطق بالهوى كما تباك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقرب إلى حبك. اللهم احملنا إلى الحج والعمرة. اللهم زاد